وقد اختلف أهل العلم في الإحرام قبل الميقات، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز، وبعضهم استحبه، وبعضهم قال يعني مباح أو مشروع، والأقرب أنه لا يجوز خلاف السنة. وإلى هذا ذهب البخاري في الصحيح، بوب على أن ميقات أهل المدينة من ذو الحليفة ولا يحرمون قبلها، وباقي المواقيت مثلها. والبخاري يستدل بأنه عندما سئل ابن عمر من أين فرضها رسول الله، قال فرضها لأهل المدينة من ذو الحليفة. ولذا معروف في قصة الإمام مالك مع الرجل الذي أراد أن يحرم من المسجد النبوي، فقال لا أرى لك ذلك، وأنكر عليه وقال يعني تظن أنك سبقت إلى شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الهلال من قبل المواقيت، وإنما من الميقات. وأما إذا تجاوز الميقات فإنه يكون قد ترك واجبا من الواجبات. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن حجه يبطل، والصواب أن حجه لا ليس بباطل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فلو كان يبطل ما قال الحج عرفة، وقال من وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. نعم، فحج صحيح ولكنه قد ترك واجبا يجب عليه. وطبعا جاء عن ابن عباس بأن من ترك واجبا فعليه دم. والحج كما تعلمون له مواقيت مكانية وزمانية، هذه المواقيت المكانية، والزمانية هي شوال ذي القعدة وذي الحجة أو عشر ذي الحجة. نعم، والناس في المواقيت المكانية إما أن يكونوا من قبل الميقات أو من الميقات أو يكونوا بعد الميقات، فإن كانوا من الميقات أو قبله الإحرام من الميقات، وأما دون الميقات يعني أقرب إلى الحرم فمن حيث أنشأ الإحرام حتى أهل مكة من مكة. وبالنسبة لأهل مكة في العمرة طبعا لا بد أن يخرجون إلى الحل في قول جمهور أهل العلم،